الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين ثم اما بعد فان اخطر رحله في حياه الانسان هي رحلته من الدنيا الى الاخره وهي على طولها النسبي فهي قصيره قصيره وتزداد خطورتها إذا عرف الإنسان أنها فرصة واحدة لا تتكرر، فليس أحد يعيش أكثر من حياة واحدة ومرة واحدة وفرصة واحدة وتكليف واحد، ويأتي بعد ذلك إما السعادة التامة أو الشقاوة التامة. والإنسان لا ينبغي أن يفرح إذا وجد نفسه على الطريق، فإن هذه مرحلة، وإنما لا يفرح إلا إذا عرف أنه ختم له على هذا الطريق. فكم من أناس سلكوا الطريق في لحظة من اللحظات أو في مرحلة من المراحل ثم لم يكتب لهم تمام هذا الطريق. العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية، فمن كملت نهايته انتفع، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن لم تكمل نهايته فإنه يعني لا دينا حصل ولا دنيا أبقى ولا حول ولا قوة إلا بالله، خسر الدنيا والآخرة. وكم رأينا من أناس ربما أسلموا وربما صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لهم الشرف الأعلى ثم لم يكملوا الطريق، منهم من تنصف ومنهم من ارتد عن دينه ومنهم والتواريخ والسير مليئة بها، فيصبح أحدهم عنوان الخذلان والعياذ بالله. وكم رأينا من ناس كانوا على أقبح حال وأسوأه من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم والكيد لهذه الدعوة ومحاربة الله عز وجل، ثم سبقت لهم الحسنى من الله عز وجل فختم لهم بخير، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، صلى الله السلامة والعافية. قال: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أي الرجلين أنت وأي الرجلين أنا؟ هذه قضية لا تحسم الآن أبدا، فينبغي أن نستصحب الوجل والخوف، لا تعجل، فأنت لا تدري كيف يختم لك. وهذا الذي أقض مضاجع القوم وخوفهم ويعني جعلهم لا يعرفون النوم ولا يعرفون الراحة ولا يعرفون الطمأنينة. سئل الإمام أحمد رحمه الله: متى الراحة؟ قال: عند أول رجل تضعها في الجنة، قبل ذلك فلا راحة. متى الراحة؟ عند أول رجل تضعها في الجنة. ولم يقل إذا تأبطت الكتاب وشافنت العلماء وحضرت الدروس واستيقظت للفجر وصليت في المساجد، هذه مظاهر خير، لكن الله أعلم هل تتم أو لا. لابد من استصحاب الوجل. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب والعياذ بالله. وكان إبليس من أفاضل القوم ومن يعني كبراء المؤمنين وممن لهم الحظوة والشرف والمنزلة العالية، حتى أنه ارتقى فوق قومه وجماعته وجنسه وصار يجالس الملائكة. إلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، والخطاب متوجه للملائكة. وكان إبليس لشرفه وعلمه وفضله قد ارتقى بحيث يجلس مع الملائكة. لو نظرت إلى هذا إلى الآن لقلت إن إبليس هذا يعني عنوان الخير والسعادة، لكن خانه أصله وتغيرت الأمور وخزل ورد وتحول أمره سبق عليه الكتاب، ولا شك أن هذا بشؤم ذنبه الذي كان دفينا علمه الله تعالى وإن لم نعلمه نحن، أبى واستكبر وكان من الكافرين. هكذا فجأة أبى واستكبر وقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، وصار أسوأ ما يكون أدبا مع نبي الله تعالى آدم، بل مع الله سبحانه وتعالى الذي أرسله. فأين إبليس؟ جليس الملائكة من إبليس طريد الرحمة، هذا كأنه شخص آخر، وهو هو الذي ارتقى حتى جلس في مصاف الملائكة، وهو الذي ارتكث وانتكث ورجع وفتن وصار عنوانا للشر والعياذ بالله. هذه كلها صور يخاف أحدنا على نفسه، فأنت لا تدري أين فلان الذي بكر إلى المسجد وجلس في مقدمة الصفوف ولم يحدث نفسه بذنب، وربما يعني لو اختلط أو اختطف الشيطان منه نظرة إلى امرأة بعيدة لأقام الدنيا ولم يقعدها، من فلان الذي ربما يصل به الأمر إلى أن يستمرئ المعصية والذنب وربما ترك العبادة، وهذا شيء يعني من لم يخف منه فليس بعاقل. الله سبحانه وتعالى هو المسؤول أن يثبتنا وإياكم على الطريق، وأن يختم لنا ولكم بخير، وأن يجعل هذه الرحلة رحلة مباركة لا نخرج منها إلا إلى رضوان الله سبحانه وتعالى والجنة، تلكم الصفقة الرابحة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية. فقد روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تحريم النياحة على الميت والدعوة بدعوى الجاهلية. ومضى شطر في هذا الباب متعلق بتحريم النياحة، وأنها مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود من النياحة وما يتعلق بها من تسخط الأقدار ودعاء دعوى الجاهلية ونحو ذلك. ثم انتقل المصنف في نفس الباب إلى ما يجوز من البكاء، وكأنه لما ذكر النياحة أراد أن يجيب على أن النصوص التي فيها بكاء النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا ينافي تحريم النياحة، فيحمل بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الجائز، وهو البكاء الذي ليس معه نياحة، البكاء الذي قد يغلب الإنسان، الذي ينبع من الفطرة التي فطر الإنسان عليها من الرحمة والشفقة على القريب والولد وغير ذلك من الميتين. قال: فقد روينا، ولهذا قال في آخر الشطر الماضي، قال: وأما البكاء على الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام. إذن الحرام البكاء الذي معه النياحة، وأما البكاء من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام، على أن الأولى ترك البكاء مطلقا خشية أن يؤدي إلى المكروه، ويحمل ما ورد من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم على الجواز، وأيضا على أن هذا على سبيل التشريع حتى يكون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بكائه على ولده وغيره فيه يعني بيان الجواز، ويكون هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تشريعا. قال فقد روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة، يعني زاره في مرضه، ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. وقوله فبكى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال ألا تسمعون، يعني خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوهموا جواز البكاء مطلقا، وأن يكونوا تبعوه في البكاء لتوهم جواز البكاء مطلقا، فاحتاج إلى التفصيل وأن يبين لهم أن من البكاء ما يجوز ومن البكاء ما لا يجوز. وقوله ألا تسمعون هذا يعني كأنه استنصتهم، لأن البكاء شغلهم، وألا أداة استفتاح يقصد بها التنبيه، فكأنهم لما انشغلوا بالبكاء أراد أن ينبههم إلى ما سيقول مما يحسم المسألة ويبين حكمها، فإنهم إذا سمعوا قوله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون انتبهوا، وترك الذي يبكي بكاءه وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، فدل هذا على أن دمع العين لا حرج فيه وحزن القلب لا حرج فيه، لأن هذا يعني راجع إلى جبلة الإنسان وأصل خلقته، وهذا مما يعني قد لا يملك دفعه. وما يفهمه الخبر إذن من جواز البكاء يعني البكاء الذي يخلو من النوح، وهذا فيه إجماع من أهل العلم أن هذا جائز، وإنما محل النهي إذا صاحبه نياحة ونحوها مما سبق في الباب الإشارة إلى تحريمه. وروينا في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء. قلت الرحماء روي بالنصب والرفع، فالنصب على أنه مفعول يرحم، والرفع على أنه خبر إنا، وتكون ما بمعنى الذي. قال وروينا في صحيحيهما عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت، فصابت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء. قوله رفع إليه ابن ابنته وهو في الموت اختلف فيه، اختلف في من هذا الابن ومن هذه البنت من بناته، وسبب الاختلاف تعدد وقوع ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل ابنته زينب، والمقصود بابنها ابنتها أمامة، والابن قد يطلق على الولد والبنت، وقيل وقع هذا أيضا في ابن زينب وهو علي بن العاص، لكن كلاهما عاش بعد ذلك، ويحمل قوله وهو في الموت على أنه كان في حالة يظن بها الموت ثم عاش بعد ذلك. وقيل فاطمة وابنها محسن وهذا قد مات، وقيل رقية وابنها عبد الله ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأيا ما كان فليس الإشكال في تعيين ابنته صلى الله عليه وسلم، وإنما الشاهد في وقوع ذلك، ولا شك أنه وقع في الحديث الصحيحين. فصابت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد ما هذا يا رسول الله؟ يعني ما الحامل على ما ظهر منك من الدمع؟ وكأن سعدا رضي الله عنه ظن أن كمال النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يقع منه ما يقع من الناس، فكأنه استشكل الوقوع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يعني لا إشكال فيه، وأن هذا من رحمة الله عز وجل بالناس أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستجيب لنوازع الفطرة والنفس ونحو ذلك حتى يتأسى به فيها. قال: هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده، وإنما يرحم الله تعالى من عباده الرحماء. قال: هذه رحمة، يعني أثر رحمة، هذه رحمة يعني هذه أثر رحمة تفيض من غير استدعاء ولا يعني تعمد، وما كان كذلك فلا مؤاخذة فيه، لأنها بدافع الفطرة ومن طبع الإنسان أنه يرق عموما وخصوصا لمن كان منه بمكان كالولد وولد الولد ونحو ذلك. قلت يعني المصنف: الرحماء روي بالنصب والرق، فالنصب على أنه مفعول يرحم، وهذا واضح ليس فيه إشكال، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء يعني يرحم الله الرحماء مفعول به، والرفع على أنه خبر إن وتكون ما بمعنى الذي، يعني والأصل أن الماء تكف عمل إن، وهذا هو الأصل، إنما ما كافة، ومن ثم إن لا تصبح يعني لا تعمل عملها من نصب المبتدأ ورفع الخبر. لكن قال: وجه الرفع أن يكون خبر إن، تصبح إن عاملة وتكون ما بمعنى الذي، وكأنه قال: إن الذي يرحم الله من عباده الرحماء، يعني تكون بمعنى على أنها خبر إن، وهذا يعني وجه بعيد، فإن كان يعني وقع في الرواية فلا بد من مثل هذا التأويل، وإلا فالأصل أن ما تكف عمل إن، وأن الرحماء تكون منصوبة على الوجه الذي ذكر. وروينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. والأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة مشهورة. نعم. قال: وروينا في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم رضي الله عنه وهو يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ابنه إبراهيم الذي رزقه من مارية القبطية التي أهداها له المقوقس صاحب مصر، وتسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن زوجة، وولدت له إبراهيم، وفرح النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون بولادة إبراهيم، لأنه لم يولد له إلا من خديجة، وعامة من تزوجه النبي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لم يولد له منهن. وقد يعني وقع من قريش شماتة في هذا، وقد مات الذكور من أبناء خديجة رضي الله عنها حتى قالوا إنه أبتر، يعني لا عقب له، وأنزل الله تعالى انتصارا لنبيه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فلما ولد له إبراهيم فرح به النبي صلى الله عليه وسلم، وفرح المسلمون أيما فرح، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يموت إبراهيم ولم يكمل سنتين، قيل في نحو سنة ونصف، وقيل زيادة بشهرين أو أقل شهرين على اختلاف الروايات، وهذا له حكمة ظاهرة، منها أن يتعزى كل من ابتلي بفقد الولد، فقد وقع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، وأن يتصبر وأن يعني يعرف كيف يتأدب في مثل هذه المواطن بأدب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أنه دخل على ابنه إبراهيم وهو يجود بنفسه، والولد إذا كان طفلا صغيرا ينازع الموت لا شك أن الرحمة تزيد، فجعلت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تزرفان، يعني يجري دمعهما ويتقاطر من رقة القلب الناشئة عن رحمة الوالد بولد، وهذا أمر فطري. فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله؟ هذا قريب مما قاله سعد في الحديث الماضي: ما هذا يا رسول الله؟ كأن الصحابة لاعتقادهم كمال النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا أنه يعني لا يكون منه ما يكون من الناس، فقال يا ابن عوف: إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى، إما أن يكون أتبعها بأخرى يعني دمعة أخرى يعني واصل البكاء، أو أتبعها بأخرى يعني أتبعها بكلمة أخرى، يعني بعد أن قال إنها رحمة أتبع هذه الجملة بجملة أخرى وهي قوله: فقال: إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وقوع الدمع من العين والحزن من القلب لمقتضى الجبلة التي فطر الإنسان وجبل عليها، هذا لا ينافي الرضا والتسليم لقضاء الله عز وجل. ومن ثم قال: ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. أو أن يكون المعنى إن العين تدمع والقلب يحزن، إما يعني جبلة أو تشريعا، فقد يعني يقال إنه يعني وقع منه ذلك اختياريا للتشريع وبيان الجواز، على أن المعنى الأول يعني أقرب وأولى. على كل حال، وقوله: وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون، فيه بيان أن حزن القلب لا ينافي التسليم والرضا بقضاء الله عز وجل، فبأبي هو وأمي هو أكمل من رضي وأعظم من سلم لأمر الله، ومع هذا يقع منه حزن القلب ودمع العين، وهذا من ثم ليس فيه إشكال. ولهذا قال: والأحاديث بنحو ما ذكرته كثيرة مشهورة، يعني سواء من النبي صلى الله عليه وسلم أو الآثار من السلف، هذا أمر معروف. وأما الأحاديث الصحيحة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فليست على ظاهرها وإطلاقها، بل هي مؤولة، واختلف العلماء في تأويلها على أقوال، أظهرها والله أعلم أنها محمولة على أن يكون له سبب في البكاء، إما بأن يكون أوصاهم به أو غير ذلك. وقد جمعت كل ذلك أو معظمه في كتاب الجنائز من شرح المهذب، والله أعلم. قال رحمه الله: وأما الأحاديث الصحيحة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فليست على ظاهرها وإطلاقه، وكأنه يعني خشي أن تستشكل مثل هذا أو تتوهم منه تعارضا. فالأحاديث الماضية فيها جواز البكاء، كما بكى النبي صلى الله عليه وسلم على يعني ولده إبراهيم وعلى ولد ابنته وعلى سعد بن عبادة وعلى غيرهم من يعني الصحابة المرضى والموتى ونحو ذلك. ثم قد يكون ظاهر هذا يخالف ما في الأحاديث الصحيحة أن الميت يعذب ببكاء أهله، والصحيح أنه لا تعارض، وأن هذا محمول على حال وهذا محمول على حال. قالوا: أما الأحاديث الصحيحة أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فليست على ظاهرها وإطلاقها، يعني ليس البكاء الذي هو البكاء على أصل البكاء، بل هي مؤولة، واختلف العلماء في تأويلها على أقوال، أظهرها والله أعلم أنها محمولة على أن يكون له سبب في البكاء، إما بأن يكون أوصاهم به أو غير ذلك. وقد جمعت كل ذلك أو معظمه في كتاب الجنائز من شرح المهذب، يعني كتاب المجموع، وفيه قال: أجمع العلماء على اختلاف مذاهبهم أن المراد بالبكاء في الأخبار البكاء بصوت، أي بالمبالغة في رفعه أو نياحة، لا مجرد دمع العين. يعني المقصود بالبكاء في حديث إن الميت يعذب ببكاء أهله ليس البكاء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما البكاء الذي له وجه النياحة، يعني البكاء الذي فيه صوت وصياح وعويل، أو البكاء الذي فيه معنى من معاني النياحة، ومن ثم فيه اعتراض على القضاء أو يعني نوع ملامة للقدر ونحو ذلك، هذا الذي ينهى عنه. وقال أيضا في كتاب المجموع: وهو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح. الميت يعذب في بكاء أهله، إما أنه محمول على من أوصى بذلك، وهذه عادة جاهلية على كل حال مشهورة عند الجاهلي، ومن ثم يناسب أن يكون هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العرب كانت توصي بهذا، توصي بالبكاء، كما قال شاعرهم الجاهلي: إذا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا أم معبد. يقول لها يعني لما موت يعني اجتهدي في نعي على قدر قيمة، وشقي علي الجيب، يعني شقي نعم شق الملابس والجيب الذي هو صدر المرء. هذه عادة جاهلية مشهورة ومعروف، فناسب أن ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون تعذيب الميت ببكاء أهله يعني بعويلهم وصراخهم الذي أوصاهم به، أو لم يوصي بتركهما أيضا. إذا لم يوصي بترك ذلك وهو مشهور وأنه من عادة الجاهلية وسكت وقال أنا ما أوصيت بهذا، فقد يعذب، لأنه كان عليه أن يوصي بعكس ذلك، فيقول: إياكم أن تندبوني على نحو المحرم، إياكم أن تنوحوا علي، إياكم أن يعني تشقوا علي الجيب، أو تخمشوا الوجه، أو تنشروا الشعر، أو تقولوا بدعوى الجاهلية ونحو ذلك. ونقل أيضا في المصنف يعني النووي في شرح مسلم قولا ثالثا عزاه للطبري وغيره، أن المقصود بالحديث أنه يعذب بسماعه بكاءهم ويرق لهم، وهذا أدنى ما يقال، لو لم يقل إلا أن الميت إذا سمع بكاء أهله وتأثرهم فإنه يرق لهم ويعني يؤذيه بكاءهم، هذا أيضا قول ثالث، ولكن المشهور والأقوى القول الأول والثاني، وكلهما متلازم، سواء أوصى بالنياحة أو نسي أن يعني يحذرهم منها فلا شك أنه مشارك. أما لو تصورنا ميتا لم يوصي بالنياحة عليه بل أوصى باتباع السنة، ثم ابتلي لأن أهله ناحوا ودعوا بدعوى الجاهلية، فلا شك أنه ليس يعني مؤاخذ على هذا، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال أصحابنا: ويجوز البكاء قبل الموت وبعده، ولكن قبله أولى للحديث الصحيح، فإذا وجبت فلا تبكين باكية. وقد نص الشافعي رحمه الله والأصحاب على أنه يكره البكاء بعد الموت كراهة تنزيه ولا يحرم، وتأولوا حديث فلا تبكين باكية على الكراهة. قال أصحابنا يقصد الشافعية: ويجوز البكاء قبل الموت وبعده، وحيث ذكر البكاء فالمقصود البكاء الذي ليس محمولا على النياح، بكاء فطري كالذي بكاه النبي صلى الله عليه وسلم، بكاء الرحمة، حزن القلب ودمع العين. ولكن قبله أولى للحديث الصحيح، فإذا وجبت فلا تبكين باكية. وهذا الحديث يعني أصله أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لما عاد عبد الله بن ثابت رجلا من أصحاب من الأنصار، فوجب وقد غلب يعني غلبه الموت، يعني نزلت به أماراته وعرف أنه ميت، فصاح به: غلبنا عليك يا أبا الربيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الكلمة فكأنها هيجت من حضر من النسوة، فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر بن عتيك يسكتهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهن. ثم قال: ما ها هنا؟ قال: فإذا وجبت فلا تبكين باكية، يعني إذا وجبت يعني الموتة وحقت وخرجت الروح فلا تبكين باكية. فهذا يدل على أن قوله دعهن ثم قال إذا وجبت فلا تبكين باكية على أن البكاء قبل الموت أوسع من البكاء بعده، وسيأتي وجه ذلك. وقد نص الشافعي رحمه الله والأصحاب على أنه يكره البكاء بعد الموت كراهة تنزيه ولا يحرم. وتأولوا حديث فلا تبكين باكية على الكراهة، يعني وليس على ظاهره من التحريم. وذكر المصنف في المجموع أيضا قول الجمهور أنه بعد الموت خلاف الأولى، يعني البكاء بعد الموت خلاف الأولى، كأن الشافعي عندهم قولان، هل هو مكروه أو أنه خلاف الأولى. ثم نقل عن السوقي قال وينبغي أن يقال إن كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عذاب الله وأهوال القيامة فلا يكون خلاف الأولى، بل ربما كان مستحبا لأنه يعني له وجه مشروع. وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم، وهذا ظاهر على قدر جزعه ومظاهره. ويستثنى ما إذا غلبه البكاء إذ لا يمكن يعني أن يملكه البشر، إذا غلبه البكاء فهذا معفو عنه ومباح. وينبغي على كل حال ألا يبكي بحضرة المحتضر خشية أن يصيبه بالجزع أو يعني يشغله عن تجهزه للقاء ربه سبحانه وتعالى. إذن يعني البكاء الذي يكون قبل الموت أحسن من البكاء الذي يكون بعده، هذا إذا ملك ذلك الإنسان. وجه التفضيل أنه قد يحمل بعده على نوع من التسخط ونحو ذلك، أما قبله فإنه أقرب إلى تجريد معنى الرحمة دون تسخط. باب التعزية. روينا في كتاب الترمذي والسنن الكبرى للبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا فله مثل أجره، وإسناده ضعيف. قال رحمه الله باب التعزية، وأورد فيه جملة من الأحاديث عامتها ضعيف، ثم ذكر في آخر الباب أن أحسن ما يعزى به، وذكر الحديث الصحيح الذي سيأتي وهو المشهور في يعني عملنا. قال روينا في كتاب الترمذي والسنن الكبرى للبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصابا فله مثل أجره، وإسناده ضعيف. قال من عزى مصابا، التعزية سيأتي ذكرها من المصنف، وأنها يعني نوع من التصبير وذكر ما يسلي الميت أو المريض ويخفف حزنه ويحمله على الرضا بقضاء الله عز وجل ونحو ذلك من المعاني. ولهذا فالتعزية أوسع بهذا المعنى اللغوي، وهي مرادة شرعا من مجرد العزاء في الموت. فالتعزية بمعنى التسلية تكون للمريض كما تكون للميت، وتكون لأهله أهل المريض وأهل الميت، وتكون لغير المريض ممن أصيب بأي نوع بلاء. فباب التعزية أوسع من تخصيصه للميت، إلا أنه لما كان يعني أحوج ما يكون من التعزية، لأن الموت مصيبة كما سماه الله عز وجل فأصابتكم مصيبة الموت، صرف إلى ذلك على المشهور، وإن كان الأمر أوسع. ولهذا قوله من عزى مصابا يحمل على من عزاه بموت، من كان مصابا بموت أو غيره، فله مثل أجره. ووجه ذلك أن الدال على الخير كفاعل، فإنه لو عزى مصابا في أي وجه يعني مما إذا وقع له ما لا يختار من موت أو غيره، فالتعزية تحمل المصاب على الصبر والتسليم والإنابة ولزوم المعاني الشرعية وترك الجزع وغيره، فينتفع بذلك المعزى، فيكون المعزي كذلك له مثل الأجر لأن الدال على الخير كفاعل. ومن ثم فالحديث وإن كان ضعيفا في إسناده فإن معناه صحيح كما رأيت. وروينا في كتاب الترمذي أيضا عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة. قال الترمذي ليس إسناده بالقوي. قال وروينا في كتاب الترمذي أيضا عن أبي برزة الأسلمي، وفي النسخ التي معنا بريدة، وهذا اسمه المعروف، رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى ثكلى كسي بردا في الجنة. قال الترمذي ليس إسناده بالقوي. من عز سكلة تقدم معنى التعزية، والسكل فقد الولد عموما، وامرأة ساكل وسكلة، ورجل ساكل وسكلان كما ذكر صاحب النهاية. فالمرأة سكلة والرجل سكلان وكلاهما ساكل، فهذا يطلق على الرجل والمرأة. والمقصود أن من عز سكلة يعني من فقدت ولدها كسي برزا في الجنة، يعني إشارة إلى أجره الذي يأخذه بناء على هذا المهم والواجب الذي قام به من حمل هذه المرأة على الصف والتسليم ونصحها بترك الجزع. وكأنه ذكرت السكلة دون السكلان لأن وقوع مثل هذا من النساء أكثر وصبر النساء أقل، هذا على الغالب. وروينا في سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديثا طويلا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم به. قال وروينا في سنن أبي داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديثا طويلا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله عنها: ما أخرجك يا فاطمة من بيتك؟ قالت: أتيت أهل هذا الميت فترحمت إليهم ميتهم وعزيتهم به. والحديث أن كان ضعيفا فمعناه كذلك صحيح، وفيه يعني مشروعية التعزية. وهنا أيضا كما سيأتي في تعليق المصنف أنه لا بأس بذلك من الرجل ومن المرأة، فإن فاطمة قامت بهذا العزاء، ويكون أيضا للرجل وللمرأة على تفصيل سيأتي ذكره قريبا. وروينا في سنن ابن ماجة والبيهقي بإسناد حسن عن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كفاه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. قال وروينا في سنن ابن ماجة والبيهقي بإسناد الحسن عن عمرو بن حزم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة. وهذا فيه المعنى العام الذي ذكر، وسيأتي إن شاء الله تعالى يعني أصح لفظ في التعزية. واعلم أن التعزية هي التصبير وذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه ويهون مصيبته، وهي مستحبة، فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي داخلة أيضا في قول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وهذا من أحسن ما يستدل به في التعزية. قال واعلم أن التعزية هي التصبير وذكر ما يسلي صاحب الميت ويخفف حزنه، يسليه يعني إذا وعده بالأجر على الصبر على المصائب، وأنه يعني يبتلى المرء على قدر دينه، وأنه أشد الناس بلاء من الأنبياء ونحو ذلك، هذا كله داخل في المعنى. ويخفف حزنه ويهون مصيبته، هذا من معاني التعزية، وهي مستحبة، فإنها مشتملة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي التعزية أمر بالمعروف حين يأمره بالصبر والرضا والتسليم للمقادير، والنهي عن المنكر يعني حين ينهاه تصريحا إذا ظهر منه ذلك، أو تلميحا إذا خشيه، ينهاه عن التبرم والتسخط والاعتراض وما في معناه. وهي داخلة أيضا في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. لا شك أن هذا من التعاون على البر والتقوى، وهذا من أحسن ما يستدل به في التعزية، أنها من عموم التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والصبر، وهذا من أخلاق المسلمين. وثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا في صحيح مسلم الحديث المشهور وهو في الأربعين، وأوله من نفث عن مؤمن أو عن مسلم الكربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فهذا موطن الشاهد. واعلم أن التعزية مستحبة قبل الدفن وبعده. قال أصحابنا: يدخل وقت التعزية من حين يموت ويبقى إلى 3 أيام بعد الدفن، والثلاثة على التقريب لا على التحديد. كذا قاله الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابنا. قال أصحابنا: وتكره التعزية بعد 3 أيام، لأن التعزية لتسكين قلب المصاب، والغالب سكون قلبه بعد 3، فلا يجدد له الحزن. هكذا قاله الجماهير من أصحابنا. قال: واعلم أن التعزية مستحبة قبل الدفن وبعده. قبل الدفن يعني بعد الموت، وقبل الدفن هذا المقصود بقبل الدفن، وبعده أي بعد الدفن. قال أصحابنا: يدخل وقت التعزية من حين يموت ويبقى إلى 3 أيام بعد الدفن. 3 أيام قيل ابتداؤها من الدفن، وقيل ابتداؤها من الموت، والأمر في هذا قريب. قال: والثلاثة على التقريب لا على التحديد. وتأتي أن الأصل في هذا أنه ليس هناك توقيف على الثلاث، وإنما هذا نوع استحباب من الشافعية وغيرهم، ولم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحديد 3 أيام، ولهذا الأصل مراعاة المعنى العام، سواء تحقق في 3 أو في 5 أو في 10 على المعنى المقصود، بحيث تؤدي التعزية دورها في تسلية المصاب. فإذا أدت غير دورها في تجديد الحزن ونحو ذلك فإنه توقف عنه. أما التحديد ب3 أيام فليس فيه أصل يرجع إليه، وما ذكره المصنف هنا إنما هو نوع استحباب من غير دليل، ولهذا الأولى عدم التقيد بهذه 3 أيام. قال: وكذا قال الشيخ أبو محمد الجويني من أصحابه، يعني أن الثلاثة على سبيل التقريب وليس التحديد، كأنه أراد أن يخرج من إشكال أن يطالب بوجه الدليل على هذا. قال: يعني هذا على التقريب وليس على التحديد. قال أصحابنا: وتكره التعزية بعد 3 أيام، لأن التعزية لتسكين قلب المصاب، والغالب سكون قلبه بعد 3، فلا يجدد عليه الحزن. هكذا قاله الجماهير من أصحابنا وغيره. ذكر وجه الاجتهاد هنا بتحديد 3 أيام، أن الغالب أن التعزية لتسكين قلب المصاب، والغالب أنه بعد 3 أيام يسكن، ويكون التعزية بعد ذلك فيها نوع تجديد للحزن. وإذن فالأولى اعتبار هذا المعنى دون التحديد، فقد يكون ذلك في أكثر من 3 أيام، وقد يكون في أقل. وقال أبو العباس بن القاص من أصحابنا: لا بأس بالتعزية بعد 3، بل يبقى أبدا وإن طال الزمان. وحكى هذا أيضا إمام الحرمين عن بعض أصحابنا. والمختار أنها لا تفعل بعد 3 أيام إلا في صورتين استثناهما أصحابنا أو جماعة منهم، وهما إذا كان المعزي أو صاحب المصيبة غائبا حال الدفن، واتفق رجوعه بعد 3. قال أصحابنا: التعزية بعد الدفن أفضل منها قبله، لأن أهل الميت مشغولون بتجهيزه، ولأن وحشتهم بعد دفنه لفراقه أكثر. هذا إذا لم ير منهم جزعا شديدا، فإن رآه قدم التعزية ليسكنهم، والله تعالى أعلم. وقال أبو العباس بن القاص من أصحابنا: ولا بأس بالتعزية بعد 3، بل يبقى أبدا وإن طال الزمن. هذا القول المقابل لذلك القول الذي تقدم، هو المشهور عن الشافعي. هذا عكس، فقال: لا بأس بالتعزية بعد 3 مطلقا، وهذا الطرف الآخر. وحكى هذا أيضا إمام الحرمين عن بعض أصحابنا. قال: والمختار أنها لا تفعل بعد 3 أيام إلا في صورتين استثناهما أصحابنا أو جماعة منهم، وهما إذا كان المعزي أو صاحب المصيبة المعزه غائبا حال الدفن، واتفق رجوعه بعد الثلاثه، يعني كان مسافرا ورجع بعد ثلاثه ايام، فيشرع في حقه. ويعني قول صورتين هذا يعني مما ذكروه، والا فالمقصود المعنى، ولهذا الحق غيرهم بذلك المرض ان كان مريضا ثم يعني عوفي واراد ان يذهب ليعزي بعد ذلك، او كان مريضا وهو المعزى وامتنع عزاء الناس له ثم انه افاق فذهبوا ليعزوه. والحق بعضهم بذلك عدم العلم، ان كان لم يعلم ثم علم فياخذ ثلاثه ايام على قوله. والحق بعضهم الحبس لو كان مسجونا ثم خرج ونحو ذلك. ولهذا الصحيح اعتبار المعنى دون تحديد، وأن الأمر أوسع من تخصيص الثلاثة الأيام وأضيق مما قاله هذا أبو العباس القاص أنها تبقى وإن طال الزمن، يعني رجل جاء بعد سنة وقيل له إن فلانا أبوه مات فذهب إليه فقال يعني عظم الله أجرك وإن الله ما أخذ. فالرجل يقول له في أي شيء؟ يقول له في أبي. يقول له أبي مات والذي بعده. هذا يعني أيضا ينافي المعنى المقصود. قال أصحابنا والتعزية، طيب وفي المسألة الماضية فيما لو قال المسائل المستثناة متى يحسب الثلاثة على المشهور في المذهب، قالوا بعد القدوم، يعني بعد ما يرجع من السفر يبدأ يأخذ ثلاثة أيام، أو بعد القيام من المرض أو الخروج من السجن أو نحو ذلك. قال أصحابنا والتعزية بعد الدفن أفضل منها قبلها، لأن أهل الميت مشغولون بتجهيزه، ولأن وحشتهم له بعد دفنه لفراقه أكثر. يعني وجه تفضيل التعزية بعد الدفن ذكر وجهين، الأول أن أهل الميت مشغولون بتجهيزه، فلو جاء الناس ليعزون قبل الدفن فربما شغلوه. والوجه الثاني أن الوحشة تزيد بعد دفنه للفراق، وقبل الدفن يعني يكون الأمر أقل وحشة. والظاهر من الأمر في هذا واسع، من تيسر له قبل الدفن فعل، ومن تيسر له بعد الدفن فعل، ويكون في هذا تخفيف على الجميع، لأننا لو قلنا للناس جميعا قبل لا شق ذلك عليهم وعلى أهل الميت، ولو قلنا لهم بعد لشق. فترك الأمر على هكذا يعني على حسب ما يتيسر لهؤلاء وهؤلاء هذا أولى إن شاء الله، ولأنه لم يرد نص في مثل هذا. وينبغي أن يكون العزاء يعني على النحو المشروع، ليس فقط في الذكر الذي سيأتي، وإنما أيضا في القصد والنية العزاء، لأن هذا مما ندب إليه الشارع، العزاء بقصد تخفيف الألم عن الميت. لكن بعض الناس يكون همه في العزاء يعني خشية الملامة، خشية أن يقال إنه لم يعز، أو يكون همه إثبات أنه صاحب واجب ونحو ذلك، ولهذا تراه يعز قبل الدفن وبعد الدفن وبعد بعد الدفن وفي أول يوم، وكأنه يقول انتبه تراني ولا ما تراني، لابد أن تراني. ثم إذا راه قال أنا كنت حاضر في الجنازة ونحو ذلك. هذا في الحقيقة ليس قصده العزاء بقدر ما قصده أن يوقع أنه حضر، وهذا مع الأسف المعنى الغالب عند كثير من الناس إذا غابت النوايا. لكن الإنسان يكون همه أن يؤدي ما يرضي ربه سبحانه وتعالى، وسواء ذكره أهل الميت أو لم يذكره، فإذا عزاهم قبل الدفن فلا حاجة للعزاء بعد الدفن، فإنما يعزى مرة، إلا أن يكون له يعني نوع علاقة ويعني خصوصية لأهل الميت، ويرى أن قربه يعني من أهل الميت ربما يدفع شرا عنهم لنصحه لهم أو يجلب خيرا أو نحو ذلك، فالأمر يختلف على حسب التقدير. قال هذا إن لم يرى منهم جزعا شديدا، فإن رآه قدم التعزية ليسكنهم. هذا على ما ذكره المصنف من اختيار التعزية بعد الدفن، قال لكن إذا رأى جزعا قدمها قبل الدفن ليسكنهم، والله تعالى أعلم. فصل. ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء، إلا أن تكون امرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها. وقال أصحابنا وتعزية الصلحاء والضعفاء على احتمال المصيبة والصبيان آثر. نعم. فصل. ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أهل الميت، أهل الميت يعني هذا جرى مجرى الغالب، وإلا فكل من يحصل له وجد على الميت يعزى سواء كان من أهله أو ليس من أهله، كالصديق فرب صديق يعني مصيبته بصديق الميت أحر من مصيبة أهله، وربما كان هذا الغالب لأن تقاسم الأهل الميراث ونحو ذلك ما يخفف يعني وطأة الحزن، لكن الصديق ليس يعني وارثا ومع هذا هو مشغول بصديقه وأحواله، يعرف هذا من يعني مات له صديق صدوق، ولهذا يدخل في هذا كل من يحصل له يعني أو عليه وجد من كان له علاقة بالميت فإنه يعلم. قال وأقاربه يعني يعم بالتعزية أقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء كل من كان يعني له بالميت صلة، إلا أن العلماء استثنوا الشامت فإن الشامت لا يعزى، لو أن رجلا شامتا حتى لو كان يعني من أهله كأخوين يقتتلان أو يعني رجل مع أبناء عمومته أو نحو ذلك، لأن المطلوب من التعزية منتفن في حق الشامت، فلا يذهب الشامت والشانئ والمبغض والذي يفرح بموت فلان ويقول لو عظم الله أجرك، والثاني يعني يسخر منه ويبتسم الحمد لله أنه مات، فمثل هذا لا يعزى، وإنما يعزى من كان ولو كان بعيدا لكنه يعني له حزن وتأثر ظاهر لخصوصيته بهذا الميت، إلا أن تكون امرأة شابة. لما ذكر مشروعية التعزية للنساء استثنى قال إلا أن تكون امرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها، وهذه مسألة مهمة، ولهذا قال الحافظ والذي يدل عليه كلام الأئمة أن التعزية للمرأة أو منها يعني سواء كانت هي المعزاة أو المعزية إن قارنها محرم كنظر أو خلوة أو كلام يخشى منه فتنة يحرم تعزيتها سواء الشابة والعجوز، وإن لم يقترن به ذلك كرهت في الشابة وأبيحت في العجوز، وهذا يناسب مقاصد الشريعة، فإجمال هذا الأمر أن مداره على الريبة، إذا وجدت ريبة انتفت التعزية للمرأة ومن المرأة، وإذا لم توجد ريبة كان الأمر أوسع لكنه يكون في الشابة أضيق، لأنه قد يقدر أنه لا ريبة ثم تأتي الريبة بالنسبة للشاب، أما العجوز فإذا قدر أنه لا ريبة فهذا أقرب، ولهذا لا ينبغي يعني، وهذا يدلك على حرص أهل العلم في هذا الباب وعدم التوسع فيه، لأن الأصل أنه من الخطورة بمكان بل بأماكن أي نوع اختلاط بين الرجل والمرأة، ووجه التعزية يكون في نوع تلطف وترفق وذلك في القول ونحو ذلك يخشى منه الريبة، فالأولى يعني عدم تعزية النساء خاصة الشابات، بل يحرم ذلك إذا كان فيه نوع ريبة كما لو كانت يعني فيها نوع تبرج أو يعني خشية يعني عدم انضباط المعزي أو المعزاة، وهذا أمر ظاهر. قال أصحابنا وتعزية الصلحاء والضعفاء على احتمال المصيبة والصبيان آكد، تعزية الصلحاء آكد لبركة التعامل مع الصالح عموما، ولأنه يفهم هذا المعنى ولأنه لصلاحه يقف حيث أدته هذه الألفاظ ويتذكر لصلاحه، والضعفاء على احتمال المصيبة هذا لأنهم أحوج إلى ذلك يعني خشية الجزع عليه، والصبيان لأن الصبي يحتاج أن يعلم وأن يوجه، وهذا كله ظاهر على كل حال. فصل. قال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله يكره الجلوس للتعزية، قالوا ويعني بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية، بل ينبغي أن يتصرفوا في حوائجهم ولا فرق بين الرجال والنساء، بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها، صرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي رضي الله عنه. وهذه كراهة تنزيه إذا لم يكن معها محدث آخر، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراما من قبائح المحرمات، فإنه محدث. وثبت في الحديث الصحيح إن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. قال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله: يكره الجلوس للتعزية. هذه مسألة مهمة قد أعيت حتى أهل السنة في زماننا، فكيف يعني غيرهم من عوام الناس؟ أعيتنا هذه المسألة عموم البلوى بها، مع أنها يعني صريحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي تطبيقات السلف وفي كلام أهل العلم كما تراه هنا. ووجه الكراهة أنها من البدع، ولما فيها من تجديد الحزن، ولما فيها أيضا من الكلفة على المعزي والمعزة، فكأنهم جميعا يمثلون إذا جلسوا للتعزية يأتي الرجل ليعزي وهو مستثقل هذا المجلس، لأنه يقول: ماذا أتكلم؟ إن شئت أن أتكلم كعادتي في كذا وكذا، قلت: لا، هذا المجلس يعني لا يليق، وإن سكت يعني كان الموقف فيه حرج. وأهل الميت كذلك: نجلس نبتسم؟ لا، لا ينبغي أن نبتسم حتى نظهر يعني أننا منضبطون، وإلا يعني تناولنا الناس بألسنتهم. طيب نسكت؟ هناك حرج. نتكلم في أي موطن؟ نتكلم. هذا كله مشقة، ودائما المشقة تأتي مخالفة السنة، وفيه أيضا تجديد للأحزان ونحو ذلك، خصوصا إذا كان مجلس نساء ونحو ذلك، فربما يعني هيج بعضهم بكاء بعض. قال: ويعنى بالجلوس أن يجتمع أهل الميت في بيت ليقصدهم من أراد التعزية، يعني ليس فقط بيت أو شارع أو أي وجه من وجوه الاجتماع، ولو عند المقابر، كل هذا مما يعني يعد من البدع. قال: بل ينبغي أن ينصرفوا في حوائجهم، يعني بعد دفن الميت ينصرف أهله وينصرف الناس أيضا إلى حوائجهم، وتبقى التعزية كيفما اتفق، رواه في طريق، في سوق، في مسجد ونحو ذلك، دون أن يعد اجتماع كما صارت عادة الناس الآن أنه لا بد أن يرجع إلى بيته لأن الناس يأتوه. هذا يعني لو كان يعني أفضل من غيره، وإلا من ليس كذلك فسيذهب ويقيم الصدقات ونحو ذلك، وهذا كله معروف. ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس له، وإن كان الرجال أعياهم هذا الأمر، فالنساء يعني أعياهم وأعياهم، فالنساء يجتمعن بأعداد لا تدري من أين أتت، وإنما تمتلئ للبيوت ونحو ذلك، وكأن هذا حق واجب، وهذا أيضا داخل في البدعة، بل هو في شأن النساء أشد لما جبروا عليه من العواطف ويعني قلة الصبر والتحمل ونحو ذلك. وهذا كراهة تنزيه، يعني هذا الذي قصده الشافعي، إذ لم يكن معها محدث آخر، فإن ضم إليها أمر آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة كان ذلك حراما من قبائح المحرمة، فإنه محدث، يعني مجرد الاجتماع ينهى عنه للتنزيه أو للتحريم. خفف الشافعي فقال للتنزيه، لكن لو ضم إلى هذا محدث آخر أو محرم آخر، كما لو اجتمع الناس مثلا ودخنوا مثلا، أو اغتابت النساء ونمت، أو صاحب ذلك نياحة كان كذا وكان كذا وكان كذا على طريقة الجاهلية، فهذا كله يزيد الأمر تحريما. والذي ينبغي لطلبة العلم على الأقل أن يحذروا من هذا، وعلى الأقل أن يتحاشوا هم هذا لا أن يقعوا فيه. والذي نراه من أنفسنا أن يعني حتى يعني أصحاب السنن لعموم هذه البلوى لا يكادون يعني ينجون منها، وتجد الرجل يبقى في بيته والناس يأتون ويروحون، وتعقد مجالس فيها نوع من التحايل على نفس البدعة، وقال لا من يسلم من ذلك. فالذي ينبغي يعني التنبه إلى مثل هذا. قال: وثبت في الحديث الصحيح إن كل محدثة بدعة، في حديث العرباض بن سريع المعروف وفي الأربعين أيضا، وكل بدعة ضلالة. ولما كان الاجتماع للعزاء محدث فإنه من البدع، فصل. وأما لفظة التعزية فلا حجر فيه، فبأي لفظ عزاه حصلت. واستحب أصحابنا أن يقول في تعزية المسلم بالمسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك. وفي المسلم بالكافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. وفي الكافر بالمسلم: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك. وفي الكافر بالكافر: أخلف الله عليك. نعم. قال: وأما لفظة التعزية فلا حجر فيه، فبأي لفظ عزاه حصلت. لأن معنى التعزية ظاهر، وهو التسلية، ويعني حمل المصاب على يعني التسليم لقضاء الله وحثهم على ترك الجزع ونحو ذلك، وهذا يحصل بأي لفظ يؤدي إليه، ولهذا الأمر واسع. فلو اكتفى بما يعرف كان يقول البقاء لله ونحو ذلك نفع، وكان هذا عزاء ولو فيه أجر، وإن كان كما سيأتي خير الهدي ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو يوسع المسألة، يقول مساحة الجواب، وأيضا كأنه ينبه على ما لا يجوز من وجوه التعزية مما يخالف الشريعة، كما اعتاد الناس في زمان أن يقولوا البقية في حياتك، هذا لا يجوز لأنه ليست هناك بقية، لأن هذا في نوع من اتهام للشارع، بل اتهام للرب سبحانه وتعالى أنه قد أخذ الميت وقد بقيت فيه أو في حياته بقية، فيعني سلبه هذه البقية، كأنه سلبه حقا له، هذا لا يجوز. فهذا اللفظ لا يجوز، لا لأنه خلاف السنة فقط، بل لأن معناه غير صحيح. فلو قال لفظا لم يرد في السنة ومعناه صحيح فالأمر فيه واسع. ولهذا ذكر المصنف استحباب الشافعية لألفاظ لم ترد في السنة، وكان الأولى أن يستحبه على أنه مستحب، كما سيقول: وأحسن ما يعزى به. قال: واستحب أصحابنا أن يقول في تعزية المسلم بالمسلم، يعني إذا مات له مسلم: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك. أحسن عزاءك يعني جعل صبرك حسنا، وأعظم الله أجرك وأحسن عزاءك يعني قدم الدعاء للمصاب، لأنه المخاطب، لأنه يخاطب المعزى، فيبدأ بتقديم الدعاء له. وهذا يوافق أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لحينا وميتنا، فبدأ بالحي وغفر لميتك، يعني بعد ذلك دعا للميت. وفي المسلم بالكافر يعني أن يدعو للمسلم إن مات له كافر: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، يعني ولا يقول غفر لميتك، لأن الميت كافر سواء كفرا أصليا كالذي يعني ولد يعني كما لو كان نصرانيا أو يهوديا، أو الذي ارتد بأن يعني ذهب إلى ملة أخرى كالبهائية أو القديانية أو يعني غير ذلك من الملل، فإنه لا يدعى له. أو كان لا يصلي على الصحيح من قولي العلماء، إن كان لم يركعها قط إلى أن مات هذا ليس بمسلم، فيقال لوليه المسلم: أحسن وأعظم الله أجرك وأحسن عزاءك، ولا يقول غفر لميتك إذا يدعى لكافر. وفي الكافر بالمسلم يعني لو أن المسلم هو الذي مات وأقاربه كفار: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك، لأن الميت مسلم. وفي الكافر بالكافر: كافر مات له كافر، يعزيه يعزيه، يقول: أخلف الله عليك. وفي نسختنا: ولا نقص عددك. طيب والكافر هنا الكافر الذمي، ولا يكون فيها الكافر الحربي؟ ظاهر الكلام يدخل فيها الكافر الحربي، لكن قال العلماء محل هذا يعني محل تعزيه الكافر حتى لا يشكل عليه، يعني الأصل كراهة هذا، وإنما قالوا أن هذا يجوز، أو قالوا إن هذا يجوز إذا كان يرجى إسلامه تألفا، ومن هنا يزول الإشكال. يعني متى يعز الكافر؟ إن كنت تطمع في إسلامه وتزور في نفسك أنك تظهر له حسن المعاملة لكي تريده بعد ذلك على شيء من الدعوة تتألفه، لأنك إن كنت تطمع في إسلامه وتريد دعوته ثم في أثناء الطريق مات له ميت فعرضت عنه ولم تكلمه، فقد انغلق قلبه منك، وبالتالي يعني أفسدت ما تريد أن يعني تفعله من دعوتك. فإن قصدت تأليفه ورجوت إسلامه فلا بأس من مثل هذا. وفي نفس الوقت أنت لم تقل ما يخالف الشرع، فأنت لم تقل له غفر الله لميتك الكافر، ولا قلت له يعني غفر الله لك ونحو ذلك، وإنما قلت الكلام العام، كأن تقول في زماننا الأشهر البقاء لله، هذه البقاء لا تقال لكل أحد. لو قلت لكافر البقاء لله هذا صحيح، وأنت ما أثنيت عليه ولا رضيت بكفره، كما لو كان لك جار نصراني أو نحو ذلك ومات له ميت، فإذا قبلته قلنا البقاء لله، يقول لك والله ده فلان عزاني، طيب ولعلك مستقبلا يعني تدعوه، الأمر واسع. وأحسن ما يعزى به ما روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب، وذكر تمام الحديث. قلت: فهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه، والأداب والصبر على النوازل كلها، والهموم والأسقام وغير ذلك من الأعراض. ومعنى أن لله تعالى ما أخذ أن العالم كله ملك لله تعالى، فلم يأخذ ما هو لكم، بل أخذ ما هو له عندكم في معنى العارية. ومعنى وله ما أعطى أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملكه، بل هو له سبحانه يفعل ما يشاء، يفعل فيه ما يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلا تجزعوا، فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى، فمحال تأخره أو تقدمه عنه. فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم، والله أعلم. هنا ذكر المصنف أحسن ما يعزى به مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يجري أن نحفظه، وهو أصل هذا الباب في كتاب الأذكار. قال: ما روينا في صحيح البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول يعني الذي أرسلته ابنته وهي زينب في هذا الحديث، والولد أيضا لم يموت وإن كان يعني الظاهر أنه ظن موته، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، يعني كما سيأتي إذا أراد الله أن يأخذ فهو الذي أعطى، فعلام الجزع. وكل شيء عنده بأجل مسمى، يعني ما أخذه وما أعطاه من الأعمار ومن الأرزاق، فكل هذا كائن في علمه مكتوب في صحف ملائكته، فيعني غم الجزع حينئذ لا فائدة فيه، كأنه يفقد الثواب ويعني يجعل المصاب أعظم. ولهذا قال: فمرها فلتصبر ولتحتسب، وذكر تمام الحديث. والحديث فيه يعني ندب أمر ذي المصيبة بالصبر عليه قبل وقوعها ليخف قلقه عند وقوعها. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بهذا الدعاء قبل أن يموت هذا الولد، فلأنه لم يموت أصلا ومع هذا شرع هذا الدعاء، فلو قيل هذا الدعاء قبل الموت لا بأس، لكن يخشى في فهمنا وفي عادتنا أنك لو قلت هذا الدعاء قبل الموت فكأنك اعتبرته ميتا، لأن المشهور أن هذا الدعاء يقلل الموت، مع أن استعمال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه يقال في الموت ويقال قبل الموت، لكن يخشى من ترتب مفسدة أكبر. فإذا دخلت على واحد يعني مريض مرضا شديدا يخشى منه الموت، فقلت إن لله ما أخذ وله ما أعطى، سيحملونك ويرمونك في الخارج ويقول أنت يعني بشرتنا بشيء من ذلك، ويحملون الأمر على غير وجه، فإنك أن تكون حكيما، لكن الأمر فيه سعة كما ظهر، لأن يعني الحث على الصبر قبل المصيبة هذا يجهز الإنسان من باب أولى إذا ما وقعت المصيبة. قال المصنف: قلت: فهذا الحديث من أعظم قواعد الإسلام المشتملة على مهمات كثيرة من أصول الدين وفروعه. هذه مسائل اعتقاد، التسليم والرضا وإسناد الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي خلق وهو الذي يعني يميت ويحيي ونحو ذلك، وفروعه أيضا في يعني الآداب المتعلقة بالجنائز ونحوه، والآداب والصبر على النوازل كلها والهموم والأسقام وغير ذلك من الأمور. ومعنى ذلك أن لله تعالى ما أخذ أن العالم كله ملك لله تعالى، فلم يأخذ ما هو لكم، بل أخذ ما هو له عندكم في معنى العارية، وهذا ظهر. ومعنى وله ما أعطى أن ما وهبه لكم ليس خارجا عن ملك، بل هو سبحانه له يفعل فيه ما يشاء، وكل شيء عنده بأجل مسمى فلا تجزعه. فإن من قبضه قد انقضى أجله المسمى، يعني لم يبق له أجل، لم يبق بقية في حياته، فمحال تأخره أو تقدمه عنه، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم، والله أعلم. وروينا في كتاب النسائي بإسناد حسن عن معاوية بن قرة بن إياس عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعض أصحابه فسأل عنه فقالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره بأنه هلك، فعزاه عليه ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك قال يا نبي الله بل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي، قال فذلك لك. قال وروينا في كتاب النسائي بإسناد الحسن عن معاوية بن قرة بن إياس عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد بعض أصحابه فسأل عنه. هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعني يتفصح وجوه القوم، فمن غاب يسأل عنه، وهذا لكماله صلى الله عليه وسلم، كماله في خلقه وكماله في طاقته واستيعابه ويعني ذاكرته ونحو ذلك، ولا يملك كل أحد أن يكون كذلك، ومن استطاع ذلك فهو حسن وجيد، ومن لا فالله يغفر الزلة ويعفو عن التقصير. فسأل عنه يعني قال أين فلان، فقالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك، وهلك بمعنى مات، ولا إشكال في هذا، وإن كان العرف أن هلك يعني فيها نوع ذم، لكن الصحيح أن هلك بمعنى مات، هذا في اللغة، كما ترى في مسائل المواريث دائما هلك عن زوجة ويعني ولدين وأربع بنات ونحو ذلك، هلك بمعنى مات. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزاه عليه ثم قال يا فلان، عزاه يعني الذكر المعروف الذي تقدم في الصحيحين إن لله ما أخذ، ثم قال، وهذا يدل على أنه لا بأس بالزيادة في المعنى الذي يزيد معنى العزاء من التسبيح والتصبيح ونحو ذلك، وأنه يعني لا حرج أن يزيد ولا يلزم أن يكتفي بالدعاء فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم عزاه ويحمل هذا على الدعاء المأسور، وزاده تعزية لي يعني نوع سؤال وجواب وطلب، قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك، تمتع يعني تتمتع محذوفة إحدى التائين، أن تتمتع به عمرك أو لا تأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. أعطاه خيارين، فالرجل طبعا بلا تردد قال يا نبي الله بل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لي هو أحب إلي، قال فذلك لك. والحديث صحيح وفيه يعني روايات كثيرة، منها قوله فقال له رجل يا رسول الله في آخر الحديث أله وحده أو لكلنا، يعني رجل أعجبه الكلام قال والله جميل، هذا خاص بهذا الرجل أو كل مسلم وقع له ذلك، قال بل لكلكم، وهذه بشارة عظيمة، قالوا بل لكلكم يعني لكل المسلمين، كل مسلم يعني مات له ولد فإنه يرجى إن شاء الله تعالى من فضله وإحسانه أن لا يأتي غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجده قد سبقه إليه يفتحه له، فيكون هذا يعني أفضل ممن لم يمت له أولاد. إذا التقى الناس في الجنة تميز من مات له ولد بهذه الميزة، ومن لم يمت له ولد سوف لا يجد ولدا يفتح له أبواب الجنة. هذا فيه عزاء قوي كما ترى. وله شهد أيضا عند الطبراني وفي آخره: أترضى أن يكون ابنك مع ابن إبراهيم يلاعبه تحت ظل العرش؟ قال: بلى، وكيف لا يرضى. ليس يقول له: أترضى أن يكون ابنك مع ابني؟ طبعا هذا لو لم يقل إلا هذا لقال بلى، فكيف وقد زاد يلاعبه تحت ظل العرش. على كل حال، أخذ العلماء من هذا الحديث أن أولاد المسلمين في الجنة، ظاهر هذا الحديث وغيره من النصوص، والمسألة معروفة، حتى ذكر ابن عبد البر أن فيها إجماعا، وأن من خالف ذلك فهو شاذ شذوذا، يعني لا ينقض الإجماع أن أولاد المسلمين في الجنة. هذا ما يتعلق بالنصوص الواردة في الباب. وبقي في الباب جملة من الآثار التي ذكرها المصنف في أنواع من العزاء قالها بعض أهل العلم لبعض، ويخشى أن يطول هذا فنرجئه، والحمد لله رب العالمين. هل على المرأة التي ناحت على الميت وشقت الجيب وأخذت التراب على رأسها هل عليها شيء؟ عليها أشياء. فهذا يعني ربما أدى بها إلى الكفر، لأنه لا يفعل هذا في العادة إلا من تسخطت المقادير، وهذا نوع تسخط عملي، وغالبا ما يصاحبه نوع تسخط يعني أيضا قولي ولفظي، يجتمع كل أسباب البلاء، فمثل هذا يعني من الكبائر وقد يصل الكفر كما ذكر. والذي عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، ويعني تحتسب ما فاتها من الثواب، فإنها حتى لو تابت واستقبلت يعني عفو الله سبحانه وتعالى، فالظاهر أن يعني عدم صبرها ضيع عليها كثيرا من الثواب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وإلا كما سيأتي في بقية الباب من كلام يعني بعض أهل العلم، أن يعني الصبر بعد هذا لازم لكل أحد، ويسمى سلوا كسلو البهائم، فإن البهيمة لا تعرف الصبر، لكن مآلها إلى أن تصبر رغما عنه. فيشبه من لا يصبر في أول الأمر ثم يعود إلى الصبر بفعل الجبلة والخلقة، لأن أحدا لا يبقى أبدا يعني جدع، كل من جدع بعد يومين أو ثلاثة، يعني من مات له ولد الآن وجدع عليه، أتراه يفوت النهائي لكأس العالم مثلا؟ لا تصدقه، يفعل ما يفعل اليوم ويقول لك في ساعة المباراة النهائية على الأقل يحضر النهائي. طب وفين الذي فعله يعني قبلها؟ إذن وربما في نفس اليوم مثلا، أو الحلقة الأخيرة من تمثيلية مهمة أو شيء، يذهب فيختلس أو يتعمد زيارة قريب أو نحو ذلك ويسكن يحتال، إذن هذا يعني صبره كصبر البهائم، ضيع يعني أجره، وهذا خطير. هل تجوز التعزية بأن يبني صوان في الشارع ويأتي بالمشايخ؟ أظن هم مشايخ على كل حال، لكي تقرأ القرآن، وإن فعل هذا لا شك أن هذا من المحرمات، وهذا من البدع المركبة، ففيه أنواع من الأخطاء. وما يفعله بعض يعني من ينسب إلى الفهم أو العلم وربما إلى السنة، من أن يذهب إلى هذه الأماكن بحجة تقليل الشر والوعظ في هذه الأماكن في فرادقات العزاء أو دور المناسبات أو نحو ذلك، لا شك أنه أخطأ وفهم الأمور على غير وجهها، ولم يحسن التأتي وشارك في البدع وأقر البدع، ولو وعظ ما وعظ مما يعني توجل منهم قلوب وتزرف له الدموع، فإنه أساء وتعدى وظلم، وينبغي ألا يتواجد في هذا المكان أو في هذه الأماكن على أي وجه كان، حتى تخف هذه البدع، لأن الناس يحتجون لأصحاب العلم وأصحاب السنة وأصحاب الديانة، وربما بهذه الطريقة يقولون: نذهب إلى يعني صوادق العزاء لعلنا نسمع موعظة من بعض الشيوخ ونحو ذلك. وإذا قال بعض أهل العلم إن هذا لا يجوز، قال: فلان يحدث ويتكلم ولو كان خطأ لنهى عنه. لا شك أن هذا مما لا يجوز، سواء في صوادق أو في دار مناسبات أو حتى في اجتماع في بيت أو نحو ذلك. رجل لا يبكي في مواضع الموت، وقد يبكي عندما يفارقه حبيب أو صديق، أي في قلبه شيء من الجفاء أو عدم الرحمة. لا شك يعني الجفاء من غير هذا وجود، فكيف بهذه الأسباب؟ لا شك أن هذا، لكن ينظر في الدافع الذي جعله لا يبكي في مواضع الموت. سيأتي في بعض الأخبار في تتمة الباب أن بعض السلف كان يتعمد ألا يبكي ليغيظ الشيطان، فلو كان لا يبكي في موطن الموت دينية وهو إظهار التماسك ويعني عدم الجزع وكمال التسليم ويعني النظر إلى الأجر ونحو ذلك جعله يعني يفنى في هذا المعنى بحيث يعني لا يبكي، هذا معنى حسن يساب عليه. أما إن كان سبب عدم البكاء هو قسوة القلب بحيث لا يعني رق قلبه لا في موت ولا في مصيبة، هذا الذي يعني يخشى منه وينبغي أن يعني يراجع قلبه ويجدد إيمانه. كيف؟ طيب، وتتمة السؤال وكيف يلقن لا إله إلا الله، ذكرنا هذا في الدرس الماضي. هل يجوز عدم التعزية عند البيت مثلا ويكتفى بالتعزية عند القبر؟ كان يقول ليس هناك عزاء عند البيت، لا يلزم يعني أن الناس يقول يعني شكر الله سعيكم والعزاء يكتفى بالعزاء عند المقابر، يعني لو قيل هذا لا بأس، لكن لا تكون يعني هو يمكن أن يقول هذا عمليا. و قوله يجوز عدم التعزية عند البيت، هذا الأصل، لا نقول هل يجوز، الأصل أن التعزية تكون ينصرف الناس كما ذكر المصنف ثم كيفما اتفق، وليس معنى التعزية عند القبر أن يصف الناس صفوفا عند القبر، هذه بدعة أخرى تعالج بدعة ببدعة، ومع الأسف يترتب على هذا بدعة كثيرة، لأن الناس حينئذ يتركون الميت وهو أحوج ما يكون إلى الدعاء إلى الانصراف يعني أخذ العزاء. ومن تأخر عن هذا خصوصا من أهل الميت ينبعث بعض الجهال ويقول يا فلان اخرج سريعا حتى تأخذ العزاء حتى لا تعطل الناس، الناس واقفون، ما يذهب الناس ولا يعني لا شك أن حق الميت أن نقف عند قبره وأن ندعو له، ولا ينبغي أن ننهى أحدا عن الإطالة في الوقوف، إن كنت تعبت فانصرف أنت، وإن كان رجل له همة وله يعني حضور في أن يدعو للميت فلا يجوز أبدا أن تصرفه عن ذلك بحجة أخذ العزاء. ووقوف الناس يعني طابورا، والمعزين أيضا يأخذون طابورا آخر في المرور عليهم، ويدخل كثير من الفضوليين إن كان الرجل له 5 ولا 6 30 واحد واقفين جاره وجار جاره وصاحب جاره واقفين كلهم يأخذوا العزاء، تصبح المسألة نوع من التمثيليات التي يعني لا يجوز في هذا الموضوع. لا يجوز التعزية يوم أو يومين وليس 3 أيام، إذا قلنا ليس هناك دليل على تعيين الثلاثة، فالرياض أولى ليس دليل على تعيين اليوم ولا اليومين، وإنما الأمر يعني واسع على حسب المصلحة، رجل رجع من سفر أو يعني كما ذكر الأمر واسع. هل يقال عند التعزية فلتصبر ولتحتسب أم يقال لأهل الميت كل الحديث؟ والله على حسب الحاجة والمصلحة، كان أهل الميت أصحاب سنة قل له كل الحديث، إن كان أهل الميت مش فاهم أنت بتقول إيه قل له يعني اصبر واحتسب، أو البقاء لله، هذا يرجع على حسب الحكمة التي عندك، ولا شك أنك حكيم. الشخص الذي تجاوز 6 أشهر يكون في الجنة مع أبناء المسلمين إن شاء الله، سواء كان مسلما أو نصرانيا، أما المسلم فلا خلاف فيه بالإجماع، وأما أبناء النصارى والكافر عموما أولاد الكافرين فالمسألة فيها أقوال كثيرة، بسطها ابن القيم ولا إشكال في أولاد المسلم، أما الآخرين فيعني فيها خلاف كبير، الله أعلم بما كانوا عاملين في صحيح مسلم. وقد يقال كل موجود على الفطرة، النصوص فيها يعني قد تشتبه، وحديث عصفور من عصافير الجنة دعا الله على مكانه، هذا حديث في صحيح مسلم أسأل عنه. الصحيح ما قال أهل العلم كفر تارك الصلاة خارج الموضوع. على كل حال الذي نقصده بكفر تارك الصلاة الذي لا ينبغي أن يكون فيه خلاف الذي لم يركع أصلا هذا لا ينبغي أن يختلف فيه. الذي وقع فيه خلاف الذي يصلي ويترك ونحو سنة هذا ينبغي أن يكون مسلما. يعني واحد يقطع يصلي يومين ويقف يعني يحضر جمعة واحدة وهكذا هذا يعني مسلم يصلي واحد عنده بعض التهاون واختلف فيه هل يعني يكفر أو لا يكفر. أما الذي لا ينبغي أن يكون في خلاف رجل ما صلى أبدا إلى أن مات هذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف لا عند هؤلاء ولا عند هؤلاء. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم.